بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام فعلا في انواع الارتشاب المحرم. قلنا ان المصنف ذكر انواعا للارتشاب بالمحرم، قسم الامر الى عدة مشاعل او الى عدة انواع. النوع الاول هي المشاعل التي تعرض فيها الى حرمة الارتشاب بالمحرمات. ذكر 8 مشاعل، اولها حرمة بيع الابوال، بيع الاذر الى اخره. قبل ان نتعرض الى الحديث عن هذه المشاعل الثمان، لا بأس بطرح مقدمة موجزة مفادها انه حكم الارتشاب بالنجاسات، لان الذي سيأتي في عبائر الشيخ الانصاري ومن جاء بعده ومن تقدم ان عنوان النجاسة بما هو نجاسة مانع من ايقاع المعاوضة عليه. يعني لما كان هذا الامر نجسا صار هذا العنوان سببا مانعا من ايقاع المعاوضة عليه، فليس اذا المانع عدم ثبوت المالية او عدم ثبوت المنفعة او ما شابه، وانما المانع عنوان النجاسة. ولذا لو انتفى عنوان النجاسة يقال حينئذ بحلية او بامكانية المعاوضة عليه. فهل يمكن ان ينهض عندنا دليل يدل على حرمة، يدل على عدم صحة المعاوضة على النجاسات تكليفا ووضعا او لا؟ ذكروا في المقام مجموعة من الادلة ادعوا دلالتها على المنع من بيع النجس وضعا وتكليفان. نحن نشير لبعضها بصورة موجزة ثم نرد بعد ذلك في متن الكتاب، وقد أترك لكم المتابعة للبقية. أول هذه الأدلة قالوا بأن الإجماع المدعى من قبل الشيخ الطوسي ومن قبل العلامة الحلي قدس نفسيهما الطاهرتين قائم أو منعقد على عدم جواز إيقاع المعاوضة على النجس، ولا أقل أن المسألة متضمنة إلى شهرة محققة موجودة في كلمات الأصحاب. وإذا قلنا بأن الشهرة الفتوائية حجة يمكن الاستناد إليها في مقام الفتوى، أمكننا حينئذ الالتزام بتمامية الدليل على عدم جواز المعاوضة تكليفا ووضعا على النجس. أقول هذا الدليل بتقريبه سواء الشهرة أو الإجماع ساقط عن الاعتبار. أما الشهرة فأوكلها إلى الأصول، حيث أن البحث هناك في الأصول في أصل الكبرى أن الشهرة الفتوائية حجة أو لا يبحث من هنا. كلامنا في الإجماع، الإجماع في المقام إن لم يكن مقطوع المدرك فلا ريب في كونه محتملة، ومع احتمالية المدركية الإجماع لا يكون كاشفا عن قول المعصوم، ومع عدم كاشفيته عن قول المعصوم فلا يمكن الاستناد إليه في مقام الفتوى. الدليل الثاني قالوا نتمسك بأصالة الفساد المحكمة عندنا في المعاملات. عندنا في المعاملات الأصل في كل معاملة معاملة دائما وأبدا هو أصالة الفساد. مقتضى الأصل الأولي في كل معاملة أصالة الفساد، ومرادنا من أصالة الفساد يعني استصحاب عدم ترتب الأثار على المعاملة فلا يتحقق النقل والانتقال. ولذا في كل مورد شككنا في كون المعاملة صحيحة أم لا، فمقتضى أصالة الفساد استصحاب عدم ترتب الأثر، عدم تحقق النقل والانتقال، البناء على فساد المعاملة. فقالوا بما أننا الآن نشوف أقل التقادير في إمكانية المعاوضة على النجس زين وتكليفا ووضعا، نتمسك بمقتضى أصالة الفساد أو استصحاب عدم ترتب الأثر وعدم حصول النقل والانتقال القاضي بفساد المعاملة. قلت بأن الأصل الأولي نسلم بأنه أصالة الفساد أو استصحاب عدم ترتب الأثر، لكن هذا الأصل الفقاهتي محكوم بالأدلة الاجتهادية الدالة على صحة المعاملة. بمعنى إن آية أوفوا بالعقود وآية أحل الله البيع وآية تجارة عن تراض كلها تكون مقدمة على هذه على هذا الاصل لانها ادله اجتهاديه فلا تصل النوبه للدليل الفقهي فيكون تكون مقدمه عليه، ومقتضى ذلك حينئذ الالتزام بالصحه والقول بالمقبوليه سواء كان المستفاد من هذه الادله العموم او الاطلاق، او قلنا بانعقاد سيره شرعيه على ايقاع المعاوضه على مثل هذه الاشياء ولو في الجمله. الآن هذا الآيات الفضلية عامة، وهذا الآن المنطقة المشك أنه هل مشمول هذا العام أم لا؟ هذا خلاف المدة، المدة أننا نتمسك لأصالة الفساد. إذا شككنا في أن المعاملة صحيحة أو لا مقتضى الأصل وأصالة الفساد تكتب، بينما نحن قلنا بأن المستفاد من الأدلة هو صحة كل عقد أو لزوم الوفاء بكل عقد ولزوم له وصحة حلية كل بيع. فإذا لا تصل النوبة، كلام هنا لا تصل النوبة إلى أصالة الفساد. إشكالكم أنتم إشكال على التمسك بهذا الدليل مو إلا بدفاع، يعني إن مقتضى التمسك بوقوف العقود أو أحل الله به تمسك بالعام في الشبهة المشتاقية، ذلك لأن الموجود عندنا أمر معلوم وهو كل ما كان داخلا في دائرة القضايا الشرعية البيوع الشرعية أو المعاملات الشرعية، وعندنا أمر خارج جزما وهو المعاملات التي رجع عنها الشارع المقدس. هذا الفرد وهو المعاملة على النجس نشك في دخوله في المرجوع أو في دخوله في المنضى، فيكون إدخاله تحت أحد الفردين من باب الترجيح بلا مرجح تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هكذا نقرر إشكالكم. نقول نحن بأن المستفاد من الدليل أحل الله البيع، يعني إمضاء الشارع المقدس لكل بيع بيع موجود في الخارج وكل ما لم يرجع عنه الشارع المقدس، المعاملة على البيع على النجس لم نحرز الرد عندها لا يكون من الفرد الخارج أو الفرد المشكوك، جسما هو بحسب الظهور الأولي داخل تحت العموم أحل الله البيع عمدة ما كان، نحتاج إلى وجود مخرج له من تحت العموم، عدم وجود المخرج لا يزين مدعاة إلى بقائه على حاله من جهة الشمولية. فليس المقام من صوريان التمسك أساسا. قد يتمسك أيضا في المقام بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. تقريب الاستدلال بالآية القرآنية أن يقال إن وجوب الاجتناب متفرع على الرجس، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، إلى أن يقول رجس فاجتنبوه متفرع على قوله تعالى رجس، فيدل على علية الرجس لوجوب الاجتناب، يعني كأن منشأ وجوب الاجتناب انطباق عنوان الرجسيات، وهذا يقتضي بوجوب الاجتناب عن كل رجس رجس، ولا ريب في أن النجاسة من الأرجاس فيجب الاجتناب عنها، ومقتضى وجوب الاجتناب الاجتناب عنها في جميع التقلبات من بيع وشراء واو إلى آخر. أجاب السيد الخميني عن هذه أو عن هذا الاستدلال بثلاثة إجابات لا تخلو عن تأمل ونظر فلا حب والإنصاف أو الحق. أن يجاب عن الاستدلال بالآية بالتالي بأن يقال إن المتبادرة من قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، المستفاد منها أو المتبادر من اجتناب الشيء عدم ترتيب الآثار المترقبة منه، بمعنى أن هذا الشيء تترتب عليه آثار أو تترقب منه أو تترتب عليه، مثلا شرب الخمر أو الخمر عفوا، ما هي الآثار المترتبة عليه؟ شربه. مثلا الأنصاب ما هي الآثار المترتبة عليه؟ هكذا الميشر ما هي الآثار المترتبة عليه؟ مثلا اللعب به. فهنا المتبادر من الآية أن المنع إنما هو بلحاظ ما هو المترتب عليه، فكأن النهي في الآية في كل شيء بحسب، فالنهي عن الخمر بشربه، الميسر بلعبه، وهكذا. وليس الممنوع في الآية جميع التقلبات لكي يقال بأن مفاد الآية المنع عن إيقاع المعاوضة على مثل هذه الأشياء بقول مطلق. قد يتمسك أيضا بقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، كذا كذا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، بتقريب أن النجس من أجلى وأظهر وأوضح مصاديق الخبائث، فيشمل تحريمها حينئذ حرمة بيعها أيضا. يمكن أن يجاب بأن حرمة الخبائث في المقام بأي معنى قشرت، أشير بعد ذلك إلى معنى فيها، بأي معنى قشرت لا تدل على تحريم المعاملة الواقعة عليها أساسا، وذلك لأنه لو قلنا بأن الأعيان النجشة من الخبائث فالظاهر من التحريم تحريم الانتفاعات بالأعيان النجشة وغير ذلك فلا. أما الآثار الأولية المناسبة مثلا من نقل وانتقال وما شابه حقيقيين أو اعتباريين فليست الآية بصدد النظر لها من قريب أو بعيد، ما في إطلاق في الآية. من الوجوه ما يذكره الشيخ الأنصاري بعد قليل، وهو بأن منشأ حرمة هذه الأشياء أو حرمة المعاوضة عليها تكليفا ووضعا يعود إلى نجاشتها وعدم قابلية الانتفاع بها منفعة محللة، بمعنى أن هذه الأعيان لما كانت نجشة غير قابلة لأن ينتفع بها منفعة محللة مقصودة للعقلاء، فعندها يبنى على عدم جواز إيقاع المعاوضة عليها تكليفا ووضعا. ولا يخفى أن هذا مصادرة على المدعى، لأن كلامنا في أن النجس هل يجوز إيقاع المعاوضة عليه أم لا، فتستدل على عدم جواز إيقاع المعاوضة عليه على النجس بكونه نجسا، هذا من المصادرة إنصافا. وهذا أولا. ثانيا، لا يوجد عندنا دليل يدل على بيع على عدم جواز بيع النجس مطلقا. لا، الشيخ كلامه كلام الشيخ لا يجوز حرمة الأعيان النجسة ونجاشتها وعدم الانتفاع بها منفعة محللة مقصودة، فيقول بأن لا يجوز المعاوضة على الأعيان النجسة لنجاشتها. اقرأوا إذا تلاحظوا العبارة الأولى بتجي في باب له المسألة الأولى في الأبوان، يحرم المعاوضة على بول غير مأكول له لحرمته ونجاسته وعدم الانتفاع به منفعة محللة. فجعل الشيخ أحد أدلة عدم جواز المعاوضة على الأبوال كونه نجس العين أو كونه نجس نساء المقدار، فجعل منشأ المنع هو النجاسة. نحن نبحث في أن النجس يجوز إيقاع المعاوضة عليه أم لا، تقول دليل عدم جواز إيقاع المعاوضة على النجس أنه نجس، الاستدلال بعين المدعى صار واضح، فيكون من المصادرة على أي حال. هذا أولا. سيد حاضر الحلوان أول اللي تذكرتم بأن النجاسة سبب للفرض لخمس التعاوضة للنجاسة. الكلام هو الكلام، نحن نبحث بعد أن ثبت أنه نجس هل يقع تقع المعاوضة عليه أو لا، فلأنه نجس لا يجوز، هو نجس لا يجوز المعاوضة عليه لأنه نجس. عنوان أولي، وش العنوان الأول؟ بأن النجس لا يجوز بيعه. لا، وإحنا الآن جايين نبحث عنها الكبرى، هل يتم عندنا دليل يدل على عدم جواز إيقاع المعاوضة على ما هو نجس؟ هناك العنوان الناجح للأفراد فصار يدخل للنساء. إحنا الآن ما نتكلم عن نجاسة الأبواب، نريد أن نحقق عامة، يعني نريد أن نؤسس في المقام عام. مفاده إذا تمت عندنا الكبرى الكلية أن النجس لا يجوز إيقاع المعاوضة عليه، فبالتالي لا نحتاج بعد ذلك لمناقشة المصادر، لأن كل من طبق عليه عنوان النجاسة لا يجوز إيقاع المعاوضة عليه. أقول ولذلك نحن الشيخ سيأتي في أغلب المسائل لم يكن في الثمان أن الشيخ الأنصاري يستدل بعنوان النجاسة، فلا تعجل. ولذلك الشيخ الأنصاري في النوع الأول كلمته مضطردة. نحن ندعي والذي نفهمه من عبارة الكتاب أن الشيخ الأنصاري لا يرى المانع عنوان النجاسة ولا يرى المانع عنوان المال، عنوان المانع أو يدور العنوان عنوان المنفعة وعدمها، مع أن هناك من يدعي أن الشيخ الأنصاري يبني على عنوان النجاسة أو لا أقل تفصيل، سيأتي إن شاء الله. على أي حال قد يتمسك بهذا الدليل الذي ذكره الشيخ الأنصاري وقد عرفته ما فيه، قد يتمسك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. أشير إجمالا ثم أقرر. الكلام في الباء بالباطل عندنا احتمالان، هل أن الباء هنا للمقابلة أو أن الباء هنا للسببية؟ فنقول إذا كانت الباء في المقام للمقابلة فحينئذ يتم تقريب المدعى الذي سأذكر، أما لو كانت للسببية فلا. تقريب المدعى إذن يبتني على أن تكون الباء للمقابلة بأن يقال إن المراد من الباطل في الآية الشريفة هو ما حكم العرف والشرع بكونه كذلك، كل ما حكم الشرع والعرف بكونه باطلا فهو باطل. والنهي الوارد في المقام إنما هو إرشاد إلى فساد المعاملة، لا تأكلوا أموالكم نهي، وهذا النهي يكشف عن فساد المعاملة، وكما لا تصح المعاملة على ما لا مالية فيه عرفا وشرعا وهو باطل عندهم، لا تصح المعاملة على ما ألقى الشارع المقدس مالية مثل الخمر، فيكون أكل المال نتيجة بيع الخمر أكل بالباطل، فتكون الباء للمقابلة، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. أقول هذا الأمر يبتني على أن تكون الباء للمقابلة، لو قلنا أن الباء بالسببية يعني لا تأكلوا أموالكم بينكم بسبب من الأسباب الباطلة، بل كلوها بسبب من الأسباب التي اعتبرها الشارع المقدس وجعلها طريقا من الطرق للتملك، فحينئذ لا تدل عندها على المنع. هذا أولا. ثانيا إنما أسقط الشارع مالية بعض الأشياء لعدم ثبوت منفعة محللة فيها، وبثبوت المنفعة المحللة فيها لا مانع من الالتزام بالجوار، يعني يبقي الشارع لها مالية حينئذ. فالإنصاف إنما يدل الدليل على عدم جواز إيقاع المعاوضة على النجس تكليفا ووضعا إذا قبلنا رواية تحف العقول أو رواية الفقه الرضوي أو رواية دعائم الإسلام، أما إذا لم نقبل هذه الروايات الثلاث كما عرف فلا يمكن حينئذ الالتزام بتماميتها أو الالتزام بالمنع عن ذلك. هناك على أي حال بعض الروايات التي يمكن أن يتمسك بها للمدعى لكنها أقرب ما تكون إلى بعض الموارد الخاصة، ومقتضى ذلك أن نصل إلى النتيجة التالية أنه لا يدل عندنا دليل بشكل عام على عدم جواز إيقاع المعاوضة على النجس، بل مقتضى عمومات أحل الله البيع ومقتضى أوفوا بالعقود ومقتضى إلا أن تكون تجارة عن تراب والالتزام بصحة هذه المعاوضة ما دام فيها منفعة عقلائية محللة. النتيجة التي نصل إليها أن المناط عندنا بحسب الحكم الأولي صحة كل معاملة اشتملت على منفعة محللة مقصودة، فنحتاج لرفع اليد عن هذا العموم إلى دليل خاص، ولذا نحتاج أن نبحث في كل مسألة مسألة إن دل دليل خاص على عدم جواز إيقاع المعاوضة عليها فبها، ما لم يدل دليل خاص على جواز على عدم جواز إيقاع المعاوضة عليها فبمقتضى العمومات التي ذكر نلتزم بالصحة. إن شاء الله واضح كلامي. الكلام في المسألة الأولى ويقع الحديث فيها ضمن جهات. تحدث الشيخ الأنصاري في المسألة الأولى في حرمة المعاوضة على بول ما لا يؤكل لحمه، وقال بأن أدلتنا على عدم جواز المعاوضة على بيع على بول ما لا يؤكل لحمه أمران أو بناء. أما الأمر الأول فهو مسلم، وهو أن المسألة إجماعية لا خلاف ولا نقاش بين أصحابنا في ذلك. الكلام بعد ذلك هل أن قوله ونجاسة لحرمته ونجاسته وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة أبو مهدي، هل أن هذه ثلاثة أدلة لحرمته اثنين نجاسته ثلاثة عدم منفعته منفعة مقصودة، أو أن هذه كلها دليل واحد؟ اختار الأستاذ في الإرشاد أطال الله بقاء بأن المدار عند الشيخ الأنصاري هو أمر واحد، يعني أن الشيخ الأنصاري استدل على عدم جواز إيقاع المعاوضة على بول ما لا يؤكل لحمه بدليلين: الإجماع أو عدم الخلاف وعدم المنفعة المحللة المقصودة. فالوجه في عدم جواز بيعها عدم ثبوت منفعة محللة مقصودة، وكأن الشيخ إذ قال حرمتها ونجاستها أشار بأن هذين مانعان من ثبوت منفعة محللة مقصودة لها، ولذا المدار إنما هو على عدم ثبوت المنفعة ليس إلا. أقول بأن هذا الكلام لو سلم لكان مختصا بالحرمة الوضعية دون الحرمة التكليفية أولا. ثانيا، من الذي قال أن بيع ما لا يؤكل لحمه لا منفعة مقصودة لا منفعة محللة مقصودة له؟ فله منافع محللة مقصودة يمكن إحرازها، خصوصا مع ملاحظة ما تقدم عليه العلم اليوم وما جرى فما أفاده في الإرشاد: دامت أيام بركاته بالنظر القاصر الفاتر ممنون. كيف ما كان، إذن الشيخ الأنصاري طرح المسألة نظره في عدم الجواز لعدم الخلاف. هسه ما تستظهرونه أنتم الحرمة حرمة له تناول هذه الأشياء، والنجاسة وقد عرفت بأنه لا دليل عندنا على عدم جواز المعاوضة على النجس إشكال على الشيخ، عدم ثبوت منفعة محللة مقصودة، والإنصاف أنه عدم ثبوت منفعة محللة مقصودة مسألة متفاوتة من زمان لآخر. فإذا نسلم إلى ثبت بنينا على الجواز وإلا فلا. أشير لنكتة فقط، من هنا يتضح أن الشيخ الآن يقرر أن أحد الأمور الأساسية التي تدور مدارها المعاملة وعدمها ثبوت المنفعة، وهذا يعني أن الشيخ يعطي كبرى كله أن كل ما ثبت فيه منفعة محللة مقصودة أمكن إيقاع المعاوضة عليه وإلا فلا. لن يواضح إن شاء الله كلامي. بالنسبة للحرمة، من وين يأتي الحرمة؟ أي حرمة؟ ظاهر بحرمته ونجاسته، هو مو محرم لأنه نجس؟ ها؟ خب بحرمته حرمة الانتفاع به، أو عفوا لحرمته حرمة الانتفاع به مثلا، أو حرمة المعاوضة عليه. ليش حرمة الانتفاع؟ مو هذا الكلام، ولذلك قل هل أن المستفاد أن ما جاء تعليل، أو أن المستفاد أن ما ذكر على نحو الدليلية يعني لحرمته لكونه محرما في نفسه؟ البحث أنه محرم وغير محرم، لا، الكلام في أنه شنو، الكلام في جواز إيقاع المعاوضة وعدمها، مو في أنه محرم، لأننا لا نبحث في النجاسة وعدمها، كلامنا في جواز التكسب به من عدمه. أو حرام عشان لا نحتاج، هذا موكل لبحث الطهارة والنجاسة. نحن لحرمته هنا ليس ناظرا إلى مسألة لحرمته في نفسه، كونه أولا من باب أنه بول غير مأكول اللحم. فهذا ما حرمته من شوى الاستخبات مثلا حرمة تناوله ملازم النجاسة بحرمة تناوله مثلا. فالنتيجة أن الكلام هون على أي حال. قال يحرم المعاوضة استثنى فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل الجلالة أو الموطوءة. بول الإبل يا شيخ حسن المفروض أنها من المحلل لكن قيدها بكونها متصفة بالجلالة أو الموطوءة فيحرم حينئذ. الكلام في الاستثناء عندنا في الاستثناء عدة احتمالات أذكر ثلاثة. الاحتمال الأول ما احتمله المحقق الأيرواني في حاشيته على المكاسب قال أن الاستثناء من صدر الكلام يعني يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم فمقتضى أن الإجماع المنقول شامل على لأي شيء شامل أيضا لعدم جواز بيع عدم جواز المعاوضة على بول الإبل المحرمة. يقول لا بالعكس يقول الإجماع منعقد على عدم جواز بيع تلك ومنعقد على جواز بيع هذا فالاستثناء من وين؟ الاستثناء في عدم الجواز إشارة لانعقاد الإجماع يعني كأن الأمر منصب أن الإجماع المنقول شامل للجواز أيضا كما أن الإجماع منعقد هناك منعقد على هذا زين؟ بلا خلاف أبوال إلي الجلال بلا خلاف أحسن. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني والذي ذكره في مصباح الفقهاء أن الاستثناء ليس بلحاظ بلا خلاف وأنما بلحاظ عدم ثبوت المنفعة المحللة فكان الاستثناء استثناء من عدم ثبوت منفعة محللة لهذه الأشياء بمعنى أنه أبوال ما أبوال الإبل الموطوء أو الجلالة لها منفعة زين فكأنه يقول ليس لأبوال ما لا يؤكل لحمه ليس لأبوال ما لا يؤكل لحمه نفع ظاهر إلا بول الإبل الجلالة أو الموطوءة فإن له منفعة ظاهرة وإن حرم شربه لنجاسة فيكون الاستثناء من المنفعة وليس الاستثناء من له الإجماع. الاحتمال الثالث وهو الذي نحتمله لا أن يكون الاستثناء من صدر الكلام يعني بأن يقال هكذا لا يجوز إيقاع المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه لكن بلحاظ عدم كون بول الجلالة والموطوءة نجسة يكون الاستثناء لأن المتيقن من نجاسة بول ما حرم أكله ما كان بوله نجسا ذاتا لا نجس بالعراض فيكون الاستثناء بهذا اللحاظ على أي حال ما يحتمل في العبارة هذه الاحتمالات الثلاثة ولو اتبع الحواشي هناك أكثر. هذه إذا النتيجة التي نصل لها في الجهة الأولى أو النقطة الأولى أن المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه ذاتا غير سائغة لعدم ثبوت منفعة محللة مقصودة وأبوال الإبل التي حرم أكل لحمها بالعرض للجلل أو الوصف يجوز المعاوضة عليها لثبوت المنفعة المحللة المقصودة. الكلام بعد ذلك في الجهة الثانية وهي عبارة عن الفرع الأول الذي تعرضه الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة. تعرض الشيخ الأنصاري إلى فرع مفاده بأن الأبوال وإن حكمنا بطهارتها إلا أنه لا طهارة الأبوال أبوال الإبل مأكولة اللحم وإن حكمنا بطهارتها عند المشهور إلا أن الكلام بينهم في جواز تناولها وعدمه. يقول أولا عندنا كلام بين الأصحاب في مسألة أبوال الإبل لا ريب في كونها طاهرة بناء على عدم الجلل والوضع محلل الأصل بالاتفاق أبواله طاهرة. الكلام في جواز شربها، هل يجوز شربها اختيارا أو لا يجوز؟ وبناء على القول بعدم جواز شربها لاستخباتها واستقزاز النفس منها، هل يجوز شربها حينئذ من باب التداوي أو لا؟ فيقع الكلام فعلا في هذه النقطة، بناء على جواز شربها اختيارا فلا ريب في جواز إيقاع المعاوضة عليها حينئذ. إنما الكلام إذا قلنا بعدم جواز شربها لاستخباتها، هل يجوز إيقاع المعاوضة عليها أو لا يجوز إيقاع المعاوضة عليها؟ يقول بأن المسألة عندنا ذات قولين، قول بجواز إيقاع المعاوضة عليها وقول بعدم جواز إيقاع المعاوضة عليها. مقتضى الأصل العملي، مقتضى الأصل العملي هو أصالة الحل والإباحة، بأن هذه أصالة الحل والإباحة تقتضيان جواز شربها، رفع اليد عن أصالة الحل والإباحة بحاجة إلى دليل، ما لم يكن الدليل موجودا على المانع فلا يمكن أن نرفع اليد عن مقتضى الأصل. وقد يستدل أيضا للحلية بخبر أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما أفضل الصلاة والسلام أن النبي قال لا بأس ببول ما أكل لحمه، فهذه تدل بعد على جواز شرب بول البقر والغنم والمعز فضلا عن الإبل. طبعا هذه الرواية تعاني من مشكلة سندية، إذ أن في سندها وهب بن وهب المعروف بأبي البختري وهو ضعيف. طبعا الكلام أيضا لنا متأمل في النجاسة، أن قوله لا بأس ببول ما أكل لحمه الظاهر لا بأس من جهة الطهارة والنجاسة، لا أن المراد لا بأس من جهة الشرب، لأن تعارض شرب هذه الأشياء. شرب بول الإبل مطلقا بخبر الجعفري، قال سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول أبوال الإبل خير من ألبانها، ويجعل الله عز وجل الشفاء في ألبانها، بلحاظ أن ألبان الإبل محللة مطلقا، فمقتضى خيرية الأبوال من الألبان حلية الأبوال أيضا، فيستفاد حينئذ الجواز. نعم في الرواية إشكال في السنة لورود بكر بن صالح، إلا على مسلك الأستاذ أطال الله بقاه من أن بكر بن صالح من المعاريف، إلا أن مقتضى التحقيق أن المبنى عند الأستاذ إفراط وتفريط فلا يركن إليه، والتفصيل في الرجال. فالنتيجة إذا غير دالة على أو النتيجة أن هذه الرواية لا تصلح للدلالة، لا تصلح للدلالة على الجواز أيضا غير أصالة الإباحة. شيء يقول له إشكال في دلالة في هذه الرواية، وهي أن الإمام عليه السلام في مقام بيان الوجهة الطبية، وما دام الإمام في مقام بيان الوجهة الطبية لا نظر فيها إلى بيان الحكم التكليفي من الجواز وعدمه، بعبارة أخرى أن الإمام في مقام بيان ما فيه من فوائد ومنافع وليس في مقام بيان حكم شرعي من جهة الجواز والعدم. أحسنت، هذا الذي نقول للشهيد الخوي بأن شأن الإمام عليه السلام إنما هو بيان الأحكام الشرعية، وليس شأن الإمام عليه السلام عرض الأحكام الطبية وما شابه، لا يعني ذلك أن الإمام ليس له القدرة، وإنما مقتضى القاعدة الأولية أن الإمام في مقام عرض الحكم الشرعي قد يتعرض لذلك من باب الاستطراد، أما أن يصب الإمام من البداية أمره وكلامه في هذا الجانب فهذا غير متعارض، فإذا الأمر في غير محله. على أي حال أكثر الأخبار الواردة عندنا بالنسبة لروايات الإبل موردها سؤالا وجوابا صورة الاستشفاء والتداوي، بل أن بعضها يدل على مطلق أبوال ما يؤكل لحمه، بعضها يدل على خصوص أبوال الإبل. لا يقال أن المقام تعارض بين الروايات فيقال المقام حمل مطلق على المقيد، يقول لا، ليس المقام من صغريات الحمل على المطلق والمطلق والمقيد، وإنما المقام بيان فردين إما هذا وإما ذاك. على أي النتيجة إذا تختص الحلية بمقتضى أصالة الحل والإباحة بالنسبة لأبوال الإبل بصورة الاستشفاء لا مطلقا. ويدل على ذلك موثق عمار الساباطي كيفما كان. هذا إذا قلنا بجواز شربها وبالتالي جواز إيقاع المعاوضة عليها، بل لو قلنا بعدم جواز شربها أقلا يجوز له استعمال المعاوضة عليها من باب التداول. الكلام لو منعنا من جواز شربها كما عليه المحقق الحلي تمسكا بقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، حيث تدل على عدم جواز الاستفادة من كل خبيث كما قدمنا قبل قليل، بل المستفاد من كلماتهم حرمة كل ما يتنفر عنه الطاهر. زين، فبالتالي عرفت قبل قليل حرمة الانتفاع بالنجس والمتنجس وما شابه مما لا يقبل التطهير وسيأتي. فهذا لما كان من الأمور التي تتنفر عن الطباع أو كانت من الخبائث لأنها من المحرمة فلا يجوز الاستفادة منها. أجاب السيد الخوي وتبعه الأستاذ في إرشاد الطالب بأن المقصود من الخبائث في الآية القرآنية كل ما فيه مفسدة ورداء حتى لو كان فعلا من الأفعال المذمومة، وليس المقصود منه تحريم الفعل. هكذا أفاد الشيخ الخوي، وللتأمل فيما أفاد مجال. بل إيه؟ يدعي الشيخ الخوي بأن قوله ويحرم عليهم الخبائث يعني المراد من الخبائث يحرم عليهم كل فعل يكون مشتملا على مفسدة أو كل فعل رديء، فبالتالي لا يوجد في الآية إطلاق أو لا ليست الآية في مقام بيان حرمة ما فيه مفسدة. الآية ناظرة إلى بيان الخبيث له إطلاق لفظة الخبيث على الفعل القبيح، أما حرمة القبيح وعدم حرمته فالآية ليست ناظرة لهذا المعنى. يعني الخبائث ليش الفعل يقول بأن اللغة والعرف تساعدان على أن المراد من لفظة الخبيث عبارة عن كل ما فيه مفسدة ورداء، واستشهد لذلك بقوله تعالى ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. يقول هي تعمل الخبائث، قبو المراد يعني تشرب الدم أو أنها تشرب أبوال الإبل، يعني ما يصدر فيها منها من فعل في الخارج. فالآية ناظرة للأفعال وليست هذا إذا تصدر فيكون إشكال على الشيء ذكر. ولذلك قل ما أفاده الشيء ذكر قابل للتأمل. بعدنا قد أثير شنتم بعد وظيفتكم تشكلوا على أي حال. إذا النتيجة التي يمكن الوصول لها هي التالي، بأنه لو قلنا بأنه لا يجوز شربها، الكلام ها هنا يقع الكلام في إمكانية المعاوضة عليها أو لا. يقول المصنف بأن الأمر يدور مدار ثبوت المنفعة المقصودة، فمع وجود المنفعة يجوز حينئذ بيعها. أما إذا حكمنا بحرمة شربها كما بناء على القول الثاني فإن ثبتت لها منفعة مقصودة جاز أيضا بيعها، إن لم يثبت لها منفعة مقصودة الكلام في عدم جواز الشرب فلا يجوز بيعها. وإذا قلنا بجواز بيعها عندما نحكم بحرمة شربها لابد أن نقول لابد أن تكون هذه المنفعة المقصودة منفعة عامة وليست منفعة نادرة، لأنها إذا كانت منفعة نادرة فإنها بمثابة عدم المنفعة وعليه يحكم بعدم الجواز. إذن في صورة عدم جواز شربها يجوز بيعها إذا ثبت لها منفعة محللة مقصودة غير نادرة، أما إذا كانت المنفعة المحللة المقصودة نادرة فلا يجوز إيقاع المعاوضة عليها. واضح كلامي؟ والكلام الذي ذكرناه بالنسبة للأبوال جار بعينه بالنسبة للأرواح. الأمر في الجهة الثالثة في البحث، وهي التي يتعرض فيها المصنف إلى المعاوضة على لحوم الشباع استطرادا. يقول: بعد أن قررنا بأن المدار عندنا في جواز إيقاع المعاوضة وعدمه على ثبوت المنفعة المحللة المقصودة، يتضح أن لحم بيع أو بيع لحوم الشباع من الأمور الشائغة أو الأمور الممنوعة. بعبارة أوضح، ذكر الشيخ الأنصاري أن بين لحوم الشباع وبين شحومها فرقا، لأن بالنسبة للحوم لا يوجد لها منفعة محللة مقصودة للعقلاء، ومع عدم ثبوت المنفعة المحللة المقصودة للعقلاء تجاه لحوم الشباع فلا مالية لها، لأن العقلاء لن يتسابقوا لشرائها فلا تثبت لها المالية، ولذلك لا يجوز بيعها حينئذ. بخلاف شحومها، شحوم الشباع، فإن لها منفعة محللة مقصودة، إذ يمكن أن يصرف شحوم الشباع في الإسراج وفي صلي السفن وغير ذلك مما يثبت لها منفعة محللة، فيعني يثبت لها ذلك مالية يتسابق العقلاء إزاءها فيجوز بيعها. وهذا يؤكد ما ادعيناه أن المدار عند الشيخ إلى الآن يدور مدار ثبوت المنفعة المحللة المقصودة. لهني واضح؟ نقول بأن قوله صلى الله عليه وآله إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه أو أكل ثمنه النبوي الرابع اللي قدمناه، فبمقتضى هذا الحديث النبوي يلتزم حينئذ بعدم جواز أخذ المعاوضة عليه. شرع لأن إذا حرم أكل شيء وأكل شحوم الشباع محرمة فحرم ثمنه. احنا قلنا بناء على وجود أشرنا لأن هناك خلافا لما تكلم احنا أشرنا إلى أن في المقام خلافا يدور الأمر بين الزيادة والنقص وبينته زين. على أي حال النبوي الوارد إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه أو حرم أكل شيء حرم ثمنه، نقول هذه الرواية تكون مانعة. يقول الشيخ الأنصاري النبوي لا يكون مانعا من الالتزام بصحة المعاوضة على شحوم الشباع، وذلك لأن الشحوم كانت محرمة على اليهود بجميع انتفاعاتها أكلا وبيعا وما شابه. أما بالنسبة إلى أمة محمد صلى الله عليه وآله فالمحرم عليها خصوص الآكل لا بقية الانتفاعات الأخرى، فعليه لا مانع من الالتزام حينئذ بجواز إيقاع المعاوضة عليها. شنو؟ لأن اليهود كان محرم عليه والمسلمين محرم، وين دليل عدم تحريم الشحوم؟ الدليل في تحريم الشحوم على اليهود قوله تعالى ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما. الظاهر من الآية القرآنية بقليلة السياق ليس تحريم أكلها فقط، لا تحريم مطلق، تحريم له مطلق الانتفاعات بها. شنو ما ذكر الرواية اللي النبوي نعم الله بيعود على أساس مو يا مولانا على أساس أن اللعن الوارد في النبي في الحديث النبوي كان بالإحاط بيعهم إياها لأجل الانتفاع بها في الأرض فيكون إعانة على الإثم، فمن أجل هذا حرمها الله عليهم. أما غير ذلك بالنسبة لنا فنحن لا يشملنا ذلك. يمكن أن نستفيد هذا من رواية ثانية، أنا قد أطل بعض المقدمات لا تبغوا كل شيء يجيب ما يضر. عندنا رواية جابر صريحة في الأمر، سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها الشحوم ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوها فأكلوا ثمنه. يستفاد أن المحرم على اليهود هو جميع الانتفاعات من الشحوم لا خصوص الآكل. طبعا يمكن المناقشة في دلالة الرواية على المدعى، ويمكن أيضا المناقشة في كلام الشيخ الأنصاري من التفريق في أن الحديث النبوي ناظر لأمة لليهود دون أمة النبي صلى الله عليه وآله، فضلا عن أن أساسا الحديث النبوي لا يمكن الاستشكال به لضعف السند. تعرض الشيخ الأنصاري بعد ذلك إلى قضية الطين وأنه يمكن الاستفادة منه، ونظر بقضية الأدوية. هذا في أثناء قراءتي أنا أتعرض إلى أو أقرأ هذا حتى يساسي لا، لأن على أساس بعض المسائل ما تتوقف. يحرم المعاوضة على بول غير المأكول اللحم بلا خلاف ظاهر لحرمته ونجاسته وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة فيما عدا هيجلت الاستثناء في ثلاث احتمالات. احتمال ذكر الشيخ له الإيرواني، وأن الاستثناء متعلق بمسألة الإجماع، فكأن قوله الإجماع منعقد على عدم جواز إيقاع المعاوضة على تلك الأشياء إلا على بول الإبل الجلالة أو الموطوعة، فإن الإجماع منعقد على جواز إيقاع المعاوضة. الاحتمال الثاني أن الاستثناء من الاستثناء راجع إلى الانتفاع، فإن جميع ما لا يؤكل لحمه لا يجوز ليس له منفعة إلا الإبل. الاحتمال الثالث اللي ذكرنا كما قدم كبول الإبل الجلالة أو الموطوعة. فرعان: الأول ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند المشهور. إن قلنا بجواز شربها اختيارا، يعني ليس في حالة الاضطرار، فلا ريب أن هذا سيكون منفعة محللة مقصودة فيثبت لها المالية، فيجوز حينئذ إيقاع المعاوضة عليها، لأننا قد ذكرنا أن مدار المعاوضة ثبوت المنفعة، وما دامت قد ثبتت المنفعة المحللة فلا مانع، كما عليه جماعة من القدماء والمتأخرين، بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه. فالظاهر جواز بيعها لوجود المالية فيجوز إيقاع المعاملة، وإن قلنا لحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أخرى محقق الحلي لاستقباتها، يعني لكونها من الخبائث التي حرمها الله سبحانه وتعالى لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، ففي جواز بيعها قولان نرجع لنفس الكلام: المنفعة المحللة وعدمها. من عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها، فما دامت ليس لها منفعة محللة مقصودة عندها لا يجوز إيقاع المعاوضة عليها، لأن كونها من الخبائث مانع من ثبوت منفعة إليها، فتكون من مصادق النجس، والنجس قد عرفت عدم قابلية إيقاع المعاوضة عليه لاستخباته كما قررنا بناء على قبول هذا الكلام. والمنفعة إن قلت بأن لها منفعة زين، وإن لها منفعة وهو إمكانية الاستشفاء به كما دلت على ذلك بعض النصوص، قلت بأن المنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كل شيء. يريد أن يقرر بأنه ما من شيء إلا وله منفعة نادرة، يعني لا يمكن أن نجد شيئا ليس له منفعة. إذا كان المدار على ثبوت أي منفعة وإن كانت نادرة فلزم من ذلك ثبوت له المعاوضة أو جواز المعاوضة على كل شيء، لأن لكل شيء منفعة وإن كانت نادرة. فالمدار ليس مطلق ليس مطلق المنفعة، بل المنفعة المعتد بها. الشيخ عندما يدعي أنه لو جوزت معوضة لازم الجواز معوضة كل شيء صحيح، لو الواقع علمت المنفعة صحيح كل شيء للمنفعة، لكن مو معلوم عندما تعلم المنفعة وين كانت نادرة يصير ما فيها فيها منفعة فيها منفعة. نحن نقول إذا لا يوجد شيء إلا وله منفعة معلومة عمدت جهب، هذا ما يمنع عمدت ما كان الاطلاع وعدم الاطلاع لا يعني، لأننا كلنا يعلم أن الله عز وجل ما خلق خلقان إلا وله فائدة، حتى لو لم نحرز فائدة فبالتالي صحيح لم نحرز الفائدة لكن معناته فيه منفعة في ذلك. المدار غير ثبوت المنفعة، ليس المدار ثبوت المنفعة المعلومة، يعني تحتاجون أن تقيدوا أنه ثبوت المنفعة المعلومة. لا لا لا لي انصافا ثبوت المنفعة، ولذلك قد أقدم أنا على شراء شيء لا أعلم بأن له منفعة لكن العقلاء يتسابقون عليه. الآن لو جئت أنا هذا مثلا هذا هذه الورقة خط ولدي مثلا، ولدي كتب هذه الورقة، هذه أنا بالنسبة لي منفعة، جئت أنا عرضها في المجال العالمي فتسابق العقلاء لكونه خطا متميزا، أي منفعة متصورة في هذا؟ فتسابقت أنا معهم، شفت العقلاء يتسابقون، ثبت له المالية فتسابقت أنا معه مع مالية عرفية بعد. عند العقلاء صحيح؟ الكلام عند العقلاء عند المجال. العقلاء ثبتوا المنفعة لهذا الشيء أصلا كامل. العقلاء لا يقيدون ثبوت المنفعة بكونها المنفعة المعلومة، إنما العقلاء يقولون بثبوت المنفعة. زين، وإن لم تكن المنفعة محرجة. ولذا مراد مجرد وجود منفعة حتى لو لم نحرز هذه المنفعة ولا ما من شيء إلا وله منفعة. والتداوي بها لبعض الأوجاع اللي قلت أنا قبل قليل لأنه يوجب منفعة لها لكونها إن كان التداوي أشار في بعض الروايات لا يوجب قياسها على الأدوية والعقاقير فيقال أنها مثل تلك، فالأدوية والعقاقير كما يجوز إيقاع المعاوضة عليها فيجوز إيقاع المعاوضة على هذه لكونها دواء شرع، يقول لأنه يوجب قياس كل شيء عليها، لأنه يوجب قياس كل شيء على الأدوية والعقاقير كأنما من شيء إلا ولو منفعة انتفاع به في بعض الأوقات. الظاهر أنا جاهد إذا ناقلنها رواية المفضل جميل، إذا تقرأ رواية المفضل في التوحيد التوحيد المفضل أنا يمكن ناقلنا بأنه فها أفضل إن شاء الله غدا نجيبها في قضية لو في باب العذرة بيجي أنا أظن ناقلنا ناقل بأنه لو علم أهل الكيمياء ما في العذرة لتسابقوا ودفعوا و إلى آخر بما فيها من أثر وما شابه إن شاء الله غدا نصير تعرض إليها على أي حال للانتفاع به في بعض الأوقات. هذا إذن القول بعدم الجواز، الداعي بعدم للقول بعدم الجواز إيقاع المعاوضة عليه عدم ثبوت المنفعة المحللة. أنا أوجدت الكلام بأن الأمر يدور مدار ثبوت المنفعة، فيها منفعة يجوز ما فيها منفعة لا يجوز، ومن أن المنفعة الظاهرة ولو عنده يعني ومن القول بالجواز ومنشئ القول بالجواز أن المنفعة الظاهرة ولو عند الضرورة المسوغة للشرط كافية في جواز البيع، والفرق بينها وبين ذي المنفعة الغير المقصودة حكم العرف بأن الذي فيه منفعة لكن غير مقصودة للشاري كلا منفعة فيه، بخلاف هذا فإن فيها منفعة مقصودة وهو التداوي فيثبت بأنه بأن المنفعة غير ذي المنفعة غير المقصودة لا منفعة فيه لأنه لا يوقع عليه المعاملة. وسيجيء الكلام في ضابط المنفعة المشوغة للبيع. نعم هي الإشكال التمسك بالنبوي لأن خلص يمكن أن يقال إن قوله صلى الله عليه وآله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وكذلك الخبر المتقدم عند عام الإسلام يدل على أن ضابطة المنع وتحريم الشيء اختيارا وإلا فلا حرام، يعني مسألة تعبدية وهو محلل عند الضرورة، والمفروض حرمة شرب الأبوال اختيارا لأننا بناء على القول بعدم جواز شربها للاستخبار، والمنافع الأخرى غير الشرب لا يعبأ بها جدا فلا ينتقض بالطين المحرم أكله، فإن المنافع الأخرى للطين أهم وأهم. عندنا في القطيف معروف الطين الخويلدي لعلاج الصداع ولي يعني نبات الشعر للصلعان ولي مثلا أطال له الشعر حرير وما شابه. أهم وأهم من منفعة الأكل المحرم، بل لا يعد الأكل من منافع الطين، فبالتالي لها منافع فيجوز الانتفاع به. فالنبوي دال على أنه إذا حرم الله شيئا بقول مطلق بأن قال يحرم الشيء الفلاني حرم بيعه، لأن تحريم عينه إما راجع إلى تحريم جميع منافعه أو إلى أهم منافعه أو إلى تحريم أهم منافعه الذي يتبادر عند الإطلاق بحيث يكون غيره غير مقصود منه. وأهم المنافع المتصورة في البول إنما هي الشرطة، ما متصور به شيء آخر، فإذا أهم منافعه هي الشرطة محرم. وعلى التقدير سواء كان راجعا إلى تحريم جميع المنافع أو انشراط إلى أهمها، يدخل الشيء لأجل ذلك فيما لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة، فلا يجوز إيقاع المعاوضة عليه. بالنسبة للطين لم يحرم كذلك، بل لم يحرم إلا بعض منافعه، وتلك المنافع ليست مقصودة، لأننا قلنا بأن الأكل لا يعد من منافع الطين حتى يقال بحرمة المعاوضة عليه بسبب أكله، بل لم يحرم إلا بعض منافعه الغير مقصودة منه وهو الأكل، بخلاف الأبوال فإنها حرمت كذلك، فيكون التحريم راجعا إلى شربها، يعني إما أنه التحريم راجع للانتفاع بها مطلقا أو الانصراف إلى أهم فوائدها أو أهم منافعها وهو الشرب وغيره من المنافع في حكم العدم. وبالجملة فالانتفاع بالشيء حال الضرورة منفعة محرمة في حال الاختيار لا يوجب جواز بيعه، لأنها منفعة نادرة فلا يمكن. ولا ينتقض أيضا بالأجوية، والفرع الثاني يأتي عليه الكلام إن شاء الله.